بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما رقم فيه. نؤمن باللوح والقلم وبما رقم فيه. عندنا ثلاثة أمور: لوح، قلم، ما كتب فيه. نؤمن باللوح. اللوح هو ما كتب الله عز وجل فيه جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ما سيحدث كتبه الله عز وجل في ذلك اللوح المحفوظ، كتبه بالقلم. فنحن نؤمن بوجود لوح محفوظ، ونؤمن بالقلم الذي كتب الله عز وجل به ما في اللوح المحفوظ. نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم اللذان، ونؤمن بالقلم اللذين لا يعلم كنههما كنههما إلا الله سبحانه، فلا يعلم صفته القلم ولا صفة اللوح سوى الرب عز وجل. فنؤمن بوجود لوح، ونؤمن بوجود قلم، وبجميع ما رقم فيه، يعني نؤمن بجميع ما كتب فيه. فنؤمن بأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو مكتوب، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلما كتب الله ما هو كائن إلى يوم القيامة، تحدى الخلق جميعا عن أن يغيروا ما هو مرقوم ومكتوب فيه، وهو القوي والعباد الضعفاء، وهو الملك والعباد عبيد. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. فلو كتب الله عز وجل الهداية وسعادة لأحد وأرادوا إضلاله لم يقدروا عليه، كما في الحديث الآخر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد لم يزد ذلك منك شيئا. وقال سبحانه: وهو الواحد القهار، وقال: وهو الكبير المتعال، وقال: الملك القدوس سبحانه وتعالى، وقال: له مقاليد السماوات والأرض، وقال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال: وما كنا عن الخلق غافلين، وقال: وهو السميع البصير، وقال: إن الله الرزاق ذو القوة المتين، وقال: وهو القوي، وقال: وهو العلي العظيم. لذلك ما كتب لا يغير، ولو سعى الخلق إلى تغيير شيء يعجزون عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى لأن يجعل أبا طالب من أهل الهداية فما استطاع، إلى آخر رمق لأبي طالب أن يسلم يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله وما نطق بها، لأن الله كتب أنه يموت على الكفر. لذلك قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه في اللوح المحفوظ ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه لضعفهم. وكذلك العكس: ولو اجتمع الخلق على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه فيه لم يقدروا عليه. لماذا؟ لضعفهم. فلو اجتمع الأطباء كلهم على إنقاذ حياة شخص واحد كتب الله أن يموت، ولو اجتمع الخلق على محاربة عبد كتب الله له النجاة ينجو. قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقالوا: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم فينا ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. مع أن الأسباب متهيئة لعدم الانتصار لكن نصرهم الله. قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما كتبه الله لا يزاد فيه ولا ينقص. فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن صلة الرحم من أحب أن يبسط له في أجله من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، نقول نعم مكتوب في اللوح المحفوظ فلان يقطع رحمه ثم يصل رحمه فيطول عمره. فكل شيء مكتوب، كل ما يحدث في الكون الله كتبه. لذلك ليس على العبد سوى التسليم والرضا والإيمان بالقضاء والقدر، فلا يتسخط ولا يتجزع ولا يحرص على كسب رزقه ونحو ذلك، وإنما يسلم الأمر له سبحانه. قال عز وجل قل إن الأمر كله لله، وقال وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيتوكل العبد على الله ويفوض أموره إليه ويدعو ربه بأسباب السعادة وأسباب الرزق ونحو ذلك. لذلك قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فلم وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أخطأ من القدر بأمر الله لم يكن ليصيبه. فتجد الثنائين في سيارة واحدة تتقلب، هذا يموت والآخر لا. فما أصاب العبد لم يكن لأخطأه، يموت هذا يموت، وما أخطأه ما يموت لم يكن يصيبه ما يموت. قال سبحانه إنما أمرنا إذا أردنا نقول شيء يرناه نقول كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما أراده الله يكون، يموت يموت، ما أراده الرجل ما إذا أراد العجل لا يموت، ذلك العبد يقول كن فلا يموت. لذلك فما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا يدل على شدة إحكام الكون لله عز وجل. قال سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يرفع، وقال سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو العزيز الحكيم. فلقوة الإتقان الكون وإحكامه الذي أحسن كل شيء خلقه، ما قدر للشخص يقع وما لم يقدر لا يقع، لأن الله سبحانه هو الواحد المتصرف، ألا له الخلق والأمر. فنؤمن بذلك جميعا، فنؤمن بما تقدم جميعا. وليدفعنا الإيمان بذلك هو الرضا بالقضاء والقدر والصبر والتسليم على ما يحدث والتوكل على الله عز وجل فيما يستقبل من الزمان والاسترجاع فيما يحدث للعبد من مصائب في الحال أو الماضي. فهذا هو من ثمرات الإيمان بالقلم واللوح وبجميع ما رقم فيه، رقم يعني كتب فيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.